نعم نعم تحرم من الميقات إن شاء الله. إذا خلصت عمرتك تذهب إلى الميقات وتحرم من الميقات. لا التنعيم ما هو ميقات الأفاقيين، التنعيم ميقات المكيين، العمرة أهل مكة. نعم. امرأة حامل تريد أن تذهب إلى العمرة ولكن أصابها نزيف، واليوم تريد أن تذهب إلى مكة، فماذا تفعل؟ هذه لا حرج عليها، لأن النزيف لا يأخذ حكم الحيض، وإنما تحرم مع المعتمرين وتأتي مكة وتتحفظ وتطوف، تتوضأ وتحفظ وتطوف، لأن هذا النزيف دم مرض وليس حيض ولا نفاس. نعم. هل الذي يعمل عملا شاقا يفطر كالمسافر؟ لا، المباح للمسافر فقط، أما الذي يعمل عمل شاق من العمال وأصحاب الأعمال لا يفطر إلا إذا كانت المشقة بالغة بالغة وعليه القضاء. إذا بلغت المشقة يعني مبلغ عظيم يجوز أن يفطر عليه القضاء. نعم. سوف أذهب إلى العمرة اليوم، هل يجوز لي أن أحرم من المنزل؟ نعم، يجوز أن تحرم من المنزل، والأفضل أن تكون النية من الميقات. نعم. ما قولكم عن حكم التصوير، وهل هناك كان صور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أم المقصود بالأحاديث التماثيل؟ التصوير يا إخوة، تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، محرم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، ومضاهاة المضاهاة لخلق الله محرمة. أما تصوير الجمادات والتي ليس فيها أرواح، والمناظر التي ليس فيها روح، فهذا لا بأس، جائز إن شاء الله. نعم. كيف أؤدي العمرة؟ وضح لنا بالتفصيل. بعدين إن شاء الله، غدا إن شاء الله. وما هي واجباتها؟ واجبات العمرة الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات والتقصير، تقصير الشعر والحلق، والحلق أفضل. أما أركانها فالطواف، النية، أركانها النية والطواف والسعي، لا بد من هذه الأمور، ونكتفي بهذا القدر وفق هل الله. هل هناك فرق بين من يقرأ القرآن بالجوال ويقرأ بالمصحف؟ نعم، القراءة من المصحف أفضل لا شك، أفضل من القراءة أفضل من القراءة بالجوال، لأن المصحف قد دون فيه كتاب الله، كان دون فيه القرآن، فالقراءة من المصحف أفضل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.